أديس الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بين الحيين بين القبيلتين العظيمتين الأوس والخزرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا للتصالح دولن دوت من يدقل نعمد نعمد فيتسن عند اليهود النوع فيتلتين دي مشركن النوع فيتلتين قلة موجود في الأطراف النصارى الدفاقي ما يقول النوع فيت خمسة أين دي دمني أين دي منفقا منفقا دي دمني أين دي نلا كانوا مشركين فأسلموا خوفا أسلموا مظاهرة خطيوا أسلموا عن حب ولا عن اعتقاد وعن يقين إن إنه قدن في المصالح نصن قدن في الأمور نصن يعد وتر في الإسلام تظاهرا يعني تظاهروا بالإسلام أتفهم ما تروان خاصة نشتبال بتدمع عن النفاق على بالكم النفاق الذي كتخصلت تشتنت الذي كتخصلت تعر اللي يجس ربي سبحانه وتعالى قل وعيد شديد المنافقين دوني الآن أنشتي يتقن سمورة أنشتي يتظل تمجيدة أنشتي تخزرت في المناسبة أنشتي أنبصح إن شاء الله شتي تتقد ربي والتكرد والتسبت لاش الغيبت لاش النميمت لاش لاش لاش تقد يا ربي أما أنت العكس تمام ممكن تخزر تمجيدة أنبصح مية فرق إذا وجد شهوة وثبع عليها الترقيد المعاملات استدت الترقيد الحقوق نجار لاش الترقيد الظلم الترقيد التعدي الترقيد إلسس الترقيد أين دوني المنافق اللي استقرد وجارني مشرك خطر أوداي دوداي النصارى أنصراني دم يتسنت بص كذا يمشرك لك يتسنت عبد لصنا بصحوني للأخطر أين المنافق أين دي مسلم اللي أنا معاتش تقدس يا خاتي يعني واستفقين التقدد يعاد رب سبحانه وتعالى يجس الوعيد وجار الحد ضد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من جهنم ودي وجار مشرك يعني يجس انشان الدي والمنافق بتنبد ثلاثة مربعا الخصائل من باب التمثيل ليس من باب الحصر الخصائل تشتيمين رسول صلى الله عليه وسلم أغنيني آية المنافق ثلاث ميتر قبدي قنديس الخصائل وان ثلاثة واتيند معي من توني دا منافق بنص الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان ثلاثة أدي السيول أدي استركس أبلعت واني من خصال المنافقين خطر مسلم مسلم مننا ربي وكونوا مع الصادقين إذا ما تعود صادق تكون مع وسي يسوى ولا وحدي ولا دوني لن يتبرعت السرتوس ربات إن سوى السرتوس خاطي لدم دوتش دي ما تسد باللي بلعت السرتوس واحد اثنين وإذا وعد أخلف وهذه الطمة الكبرى لو عاد لنا لو عاد جس الوعد الخمسة جس ستة جس الوعد بعد سمسين جس تنرص جس الوعد غبشا جس تمديت جس الوعد السوج جس الاشا جس الوعد الشا وجديد تيس ولي خسر شو هاد التليفون واش يقير باللي لا غير يقول له وعد ما غاصبة هذا هوني خاطيني مسلما ابدا اذا وعد اخلف اما وعد بشيء يوعد يوعدك شق النشرة يخلف وني من المنافقين اي تسمح مدينة قنشرة يبزها تيني اي تبدع مثلا مثلا مثلا هذه جوري قل المتجول للجمعية مغلي مسجد مغلي مدرسة سواء كان في المسجد أم مسجد أم غزغار هذه وعد هذه نحن كاردين زوج ملايين أريديني عشر ملايين أريديني أو الترين مارو السيناري مارو الدين ما شاء أتي غيمارو غيمارو غيمارو لشقا بتاس نسمى يوني تديتا وللسين ولعقل من الشيء ما كذا وني يد يتف وعد فأخلف السند باللي تشيد على بالكم واسي يتبرع سق النشرة ماديا يتبرع يوشي ووال صيا الشخص الحق باش كذا أدي بالعطس ما غادي يوخر ما غادي يمتنع سيو بدا ولا السوال ما تخسر غير بخاطر دي سمت جزمة دي في الكراسة لا ماذا بينا أتواتون إذا نبه تنبيه يقل حدينا عم يقل مشرع الجمعية ما يقل مشروع خيري ماذا بك يسارع والتج الكراسة نعم كلونين المتجولون دوسي لتفاول الكراريس قداش مدا إلا ينعم رمضان وزغط رمضان وداد تلقوا سنو للي نزود تبع مدا قعمان إلا حمل لك تنيد أنا غلي مليون تنيد أنا 500,000 تنيد أنا راه تشير لا ماذا بك يا صي يا تبرعد انت إلا شيء بهت جنت مدا وني ديك نشرة دواء حدي لا عول هذا تبرع انت ومعاس الجباس لا يتبرع 500 مغلى مليون ما زوج لا يجيتني الجباس الا يزوايا ديرك تغلبير والجمعيه تما يزوايا سي يقنس المشايخ ما يزوا المتجو لا الضوء احمر لك وني وش عليتو صح ما فكر توت ما بين قوسين حتى وعد اخلف هدية في ديسون الموضوع في ثلاثة واذا اتومينا خان استشكت لمن تتيخون اتش وني من خصال المنافقين أسلكم الفيض ربعة خطر اللي قل الحديث فضضني إن من كانت فيه خصلة من هذه الخصال كان منافقا خالص النفاق منافقا خالصا ربعة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر مجلس في الخصومات قضايا الميراث وقضايا الأراضي وقضايا الديار قضايا الزواج قضايا الطلاق الجيران كذا ميديوض في الخصومات التيني دووني ما إلا عزمس القرآن ما إلا تزلطس ما إلا زومس ما إلا تني تني تني الترقيد في الخصومات يفجر ما معنى يفجر يتفغبريد تماما قاع هذه فغبريد سلسس هذه بدأ يتسبى يطيح يتعرق يكفر يعني تقيم تحارد يفجر أما يفجر بماذا بيده المحاماة الرشوة الرسائل دي قنشايلة ميمي خصومات إلا يسن بالليلة فوطيه آه بتت لك صاحب حق ده الحقك ده الحقك أشعون ربي نعم تريد ما تصير خاطي ده الحقك اللي تسبي الطيحة تعرق ليش سيستوني الرسول صلى الله عليه وسلم عمري مدي فرسيسي قتل عيب قتل عيبت يقنوا الدشتين خطر انت من سيقار ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي اذن بين قوسين فقط ان المنافق يقن انه عمدا الا في المدينة اين دينين لان ربي سبحانه وتعالى من بعد النقذر بدأ يتزنس ايات عظيمة من القرآن خاصة سورة لعمران وصورة التوبة وصورة الأنفال ثلاثة سرتين دست قوارع وزواجر للمنافقين أو جمعت المنافقين يتزعمهم واحد أو نوني قرنس عبد الله بن أبي بن سلول أين دوني دزعلك المنافقين همي اختار النفاق همي يكون عصابة إمارة نخسر لنا عبد الله ابن أبي ابن سلول هوني زعيم المنافقين ورئيس المنافقين همي تزعم هذا الخلق الفاسد وكون عصابة جماعة نانا لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غد يسغى المدينة قبل غد يهاجر إلى المدينة لن يتنفوض الأوس والخزرج قال يلزم أن نجي الملك نملك علينا شخصا أي انتدع زعيم المدينة اتفقن فو عبد الله بن أبي بن سلول اننا اللي ليا وجدنا سي ولاد التاج وجدنا سيكت الهيلو التيا باش هكا تستقبل باش هكا عاد انت الرئيس المدينة ولكن رب سبحانه وتعالى اراد غير ذلك ادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادي هاجر ادي بطل كلش اي نتو عولا قبل سيقبل يعني قبل الهجرة تعولنا من لنتمنى